وقال عاصم يا أبي بردة قال قلت لعلي من القسطية قال ثيابنا جدا من الشام أو من مصر مبلعة فيها حرير وفيها أمثال الأفرنج والميثرة كانت النساء تصنعه لبعولتهن مثل القصائد يصفونها. وقال جرير عن يزيد في حديثه القسطية ثياب مبلعة يجاع بها من مصر فيها الحرير والميثرة جلود الشباع. قال أبو عبد الله عاصم أكثر وأصح في الميثرة. حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا أبو الله أخبرنا سفيان عن أشعث بن أبي الشعثاء حدثنا معاوية بن سويد بن مقدم عن ابن عازب قال رضي الله عنه قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن البياعة للحمر وعن القسطي. لا يرخص للرجال من الحرير للحكام. شوف كلام هذا ما يجي تتكلم ولا تقدم اخي ما يجي عمري. الله يليك. يقول عمران القفاز ابو عائشه في اثبات سماعه منه ورد عنه منه. نعم صريح ابو صريح تكلمنا. نعم. اول ما يعني بس قوله والميكرة هي بكسر الميم وسكون التحتانية وفتح المثلثة بعدها راء ثمها ولا همزة فيها. وأصلها من الوثارة أو الوثرة بكسر الواو وسكون المثلثة. والوثير هو الفراش الوطي وامرأة وثيرة كثيرة اللحم. قوله كانت النساء تصنعه لبعولتهن مثل القطائد يصفونها أي يجعلونها كالصفة. وحكى عياض في رواية يصفرونها بكسر الفاء ثم راء واظنه تصحيفا. وانما قال يصفونها بلفظ المذكر للاشاره الى ان النساء يصنعن ذلك والرجال هم الذين يستعملونها في ذلك. قال الزبيدي وقال الزبيدي اللغوي والميثره مرفقه كصفه السرج. وقال الصدري هو وطار يوضع على سرج الفرس او رحم البعير. كانت النساء تصنعه لازواجهن من الارجوان الاحمر ومن الديباج وكانت مراكب العجم. قيل هي أغشية للسروج من الحليب وقيل هي سروج من الديباج. فحصلنا على أربعة أقوال في تفسير الميثرة. هل هي وطاء للدابة أو لراكبها أو هي السرج نفسه أو غشاوة. قال أبو عبيد المياثر الحمر كانت من مراكب العجل من حرير أو ديباج. تسمية الميثرة تدل على أنها توضع على السرج يعني يرتاح عليها الراكب وهي من الحرير والديباج فنهوا عنها. قال بعضهم انها مطلقه لانها من مراكب العجم اذا كان اعتادها العجم وان تكون من زي المسلمين يكون فيها التشبه. وعلم ان ما كان من الحرير ينهى الرجل ان يتخذه على سرج فرسه او بعيره. واذا كان من زي العاجم وليس من زي المسلمين كذلك ينهى عن عدم التشبه. اليوم هذا هو اخر الدرس في شعبان لان عندنا سفر للطائف ان شاء الله ويكون يوم آخر الدروس في شهر شعبان. نرسل الله يعيدها ويسهل أمرها على خير وعافية وعلى أحسن من ذلك. لكن يكون يوم آخر الدروس يكون الأربعاء والخميس ما في درس. نعم شكرا على هذا. نعم نعم لا ليس بجيد لا ليس بجيد. أنا أعرف ما يأثر هي من ما يتخذ من الحرير يرتاح عليها الراكب. نعم نعم سياق هذه القراءه نعم ابن الحجر على البخاري او البخاري فقط. نعم يقول سياق القراءه هذه ابن الحجر على البخاري او البخاري فقط. لا لا شرح المؤلف الحافظ على البخاري يعني ينقل كلام العلماء من الشراح وأئمة اللغه والعلماء على بعض المسائل. المتن هو من تاليف البخاري المتن نفسه هو من كلام البخاري من تاليفه جمع رحمه الله. لكن الشراح هذه عادتهم يتكلمون على الاحاديث وعلى التراجم يقولوا كلام العلماء ويوضحوا ما قد يخفى. هذا طريقة الشرح. هل استفاء بالحرير كالجلوس عليه؟ نعم. هل استفاء به يعني جعله يتغطى به يتلحى؟ نعم نعم مثل الجلوس عليه فلا شر من الجلوس كن يجعله فوقه لبس. نعم أحسن الله يذكر مثل عاجم غير العرب يعني وهم كفار الله هم الكفار قاعد سواء كان عجم ولا عرب. نعم لكن لا لما كان غالب العاجم هو الكفار. نعم. والعرب نبع منهم الإسلام. نعم استعمل هكذا. نعم. نعم. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى باب ما يرخص للرجال من الحرير للحكة. حدثني محمد أخبرنا وكيع أخبرنا شعبة

سارع الناس إلى التحلل لما رأى صلى الله عليه وسلم بادر بالتحلل عليه الصلاة والسلام. نعم. حدثني عبد الله بن محمد حدثنا هشام أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرتني هند بنت الحارث عن أم سلمة رضي الله عنها قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من الليل وهو يقول لا إله إلا الله، ماذا أنزل الليلة من الفتن، ماذا أنزل من الخزائن، من يوقظ صواحب الحجرات، كم من كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة، كم من كاسية في الدنيا عارية كذا عارية نجرب الرفع بس عارية وعارية نعم كم كاسية عارية جر على اللوض عارية على المعنى كم كاسية من صلة في سياق التكثير. نعم صلى الله عليه وسلم. نعم والحال أنها عارية يوم القيامة نعم لأنها نكرة ليس بينهما مسوغ اللهم إلا يقال في الدنيا لأنها نوع مخصص الدنيا كاسية موجودة في الدنيا شيء نوع مخصص والنكرة إذا خصصت جازم الجيب الحال منها له وجه. جاء رجل ضريف راكبا هو تكلم عليه الشارع ذكر وجه النصر نعم ما ضبطها نعم ما تعرض ما عين فيها نعم عارية بالجر أي كم من كاسية عارية عرفتها نعم بالجر أي كم كاسية عارية عرفتها وبالرفع أي اللابسات رقيق الثياب التي لا تمنع من إدراك لون البشرة معاقبات في الآخرة بفضيحة التعري أو اللابسات للثياب النفيسة عاريات من الحسنات في الآخرة فهو حظ على ترك الشرف بأن يأخذن أقل الكفاية ويتصدقن بما سوى ذلك. ما ذكر النصف الجر والله رفع أظهر والنصف له وجه من جهة ما تقدم في الدنيا نوع من التخصيص. نعم كم من كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. قال الزهري وكانت هند لها أزرار في كميها بين أصابعها. باب ما يدعى لمن لبس ثوبا جديدا. وهذا مثل الحديث اللي رواه مسلم في الصحيح النبي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال صنفان من أهل النار لم أرهما رجال بأيديهم سياط كألماب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنة بخت مائلة لا يدخلن الجنة ولا يجن ريحها وإن ريحها لا يجن مسرات كذا وكذا. هذا يدل على التحذير من هاتين الصفتين ضرب الناس وإيذاء الناس بغير حق، والثانية وجود نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات كاسيات من نعم الله عاريات من شكرها. هذا أحد القولين فيها. والقول الآخر أن المعنى كاسيات بثياب رقيقة أو قصيرة لا تستر عاريات في المعنى وكلاهما مذموم هذا وهذا. فترك الشرف مذموم وترك الملابس الضافية الساترة مذموم من التبرج والفتنة، ولهذا توعد عليه بالنار مائلات عن العفة وعن الاستقامة مميلات لغيرهن بإيقاعهن في الفواحش والمنكرات. نسأل الله العافية. من يوقظ صواحب الحجرات يعني ليجتهدن في طاعة الله وصلاة آخر الليل لأن هذا من أسباب العافية والسلامة. المراد زوجاته عليه الصلاة والسلام حث لهن على قيام الليل والتهجد في آخر الليل. الله المستعان. الله نعم. باب ما يدعى لمن فيها ما لا أنزل من الخزائن وما أنزل من الفتن. فيه أن الدنيا جاءت بعده صلى الله عليه وسلم، جاءت الفتن وجاءت الخزائن، جاء المال وجاءت الفتن مع المال، بسط الله على أمة من المال والخير العظيم وجاء معها الفتن الكثيرة. ولهذا قال بعض الصحابة أو يأتي الخير بالشر ولا هو خير هو إنما أخشى إن أخشى ما أخشى ما أخشى لكم ما يفتح لكم من زهر الدنيا. ثم قال بعد ذلك إني أخشى ما أخشى من زهر الدنيا إني أخشى أن تنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أن تسطع إني أخشى أن تسطع لكم كما بسط على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. نحن ولا نعم لهم تعالى على القوم فقد منكر القوم منكر القوم ربك هذا أثر عن الحسن. يا رب الله يعطي النعم على عباده على غرتهم وسلوتهم فاعلم أن القوم قد مكر بهم. نسأل الله العافية. نحن ولا نعم. حدثنا أبو الوليد حدثنا إسحاق من الحديث أبي سعيد رواه مسلم إن الدنيا حلوة الخضرة وإن الله مستخلف فيها فلا أدرون كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. أخرجه مسلم أيضا. نعم رحمه الله. نعم اللهم صل. حدثنا أبو الوليد حدثنا إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص قال حدثني أبي قال حدثتني أم خالد بنت خالد قالت أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثياب فيها خميصة سوداء قال من ترون نكسوها هذه الخميصة؟ فأسكت القوم. قال أتوني بأم خالد فأتي بي النبي صلى الله عليه وسلم فألبسنيها بيده وقال أبلي وأخلقي مرتين جعل ينظر إلى علم الخميصة ويشير بيده إلي ويقول يا أم خالد هذا سنا والسنا بلسان الحبشة الحسن. قال إسحاق حدثت امرأة من أهلي أنها رأت على أم خالد. وهذا في تواضع خلقه أن ألبس هذه الطفلة الصغيرة هذا اللباس أبلي وأخلقي أبلي وأخلقي عندك بالفاء أخلفي ولا بالقاف؟ الشكل بالقاف. أبلي وأخلقي نعم يعني دعاء لها بطول العمر وأنها تبليها وتخلقها وتلبس غيرها. الله نبط عندك بالقاف ولا بالعرض؟ نعم. تقدم بيان الاختلاف في قوله لها أبلي وأخلقي هل بالقاف أو الفاء؟ بس العيني على الغط لا يخالف أخلفي معنى الخلف يعني تعطي خلفا منها وأخلقي يعني طول العمر حتى تخلقها. نعم نعم نعم نعم يستحب له يحمد الله على ما يسرى. اللهم لك أنت كسبت النياس خيره وخير ما صنع له وعلكم بشره وشر ما صنع له كما يقول هذا عليه الصلاة والسلام. نعم تبلى ويخلف الله. نعم تبلى ويخلف الله تبلي ناخذ منها المعنى عبلي واخلفي عبلي واخلفي حديث ابي سعيد كان اذا لبس جديدا قال اللهم لك الحمد انت كسوت لي اسالك خيره وخير ما صنع له وعوذك من شره وشر ما صنع له. نعم يقال بالامر طبعا. نعم يقال بالامر ابلي ابلي واخلفي. نعم بالامر نعم معنى الدعاء يعني نعم لفظ من الدعاء اغفر لنا وارحمنا او يقال تبلي واخلف الله عندك ابلي واخلف اولى قال النبي هنا الحديث اولى. نعم اولى ابلي مثل ما قال النبي مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اخوي عمر. نعم اخوي عمر الانصار الذي يتناوم معه. نعم اخوي عمر الانصار الذي ينوم معه ما اتذكر ما نبه عليه من الانصاري من هو. نعم يمكن سبق في الطلاق. نعم باب النهي عن التزعفر للرجال. حدثنا مسدد حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل. باب الثوب المزعفر. حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بورس أو بزعفران. باب الثوب الأحمر. حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن أبي إسحاق سمع البراء رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم مربوعا وقد رأيته في حلة حمراء ما رأيت شيئا أحسن منه. باب الميترة الحمراء. حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن أشعث عن معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء رضي الله عنه قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع عيادة المريض واتباع الجنائز

قال الطبري فيه دلالة على أن النهي عن لبس الحرير لا يدخل فيه من كانت به علة يخففها لبس الحرير ويلتحق بذلك ما يقي من الحر أو البرد حيث لا يوجد غيره. وقد تقدم في الجهاد أن بعض الشافعية خص الجواز بالسفر دون الحضر واختاره ابن الصلاح وخصه النووي في الروضة مع ذلك بالحكة ونقله الرافعي في القبر أيضا. تنبيه: وقع في الوسيط للغزالي أن الذي رخص له في لبس الحرير حمزة بن عبد المطلب وغلطوه. وفي وجه للشافعية أن الرخصة خاصة بالزبير وعبد الرحمن. وقد تقدم في الجهاد عن عمر ما يوافقه. تحقيق التزعفر ولبس الثوب الزعفر والمعصفر. والله هو الأظهر مثل ما تقدم لا ينبغي لهم التزعفر لأن يزين النساء ولأنه قد يسبب فتنة. وأما الحمار فالأفضل يكون مخططا لها يكون في شيء من الخلط يعمل بين الأقوال كقول السابع أو يحمل على أنه إذا كان من زي النساء الذي إذا كان يعني لبسا أحمر من زي النساء فنهي عنه أنه من زي النساء ذاك الوقت أو كان شهرة كما قال بعضه يعني يترك إذا كان فيه علة أخرى تسبب تركه وإلا فالنبي لبس عليه الصلاة والسلام. فإذا كان هناك ما يسبب تركه لأنه في وقت ما زي للنساء أو زي للعاجم أو فيه شهرة ترك هذا لا يختص بالأحمر يعم غيره أيضا. قول بين التزعفر خاص بالنهي خاص بالمحرم يعني مو خاص بالمحرم بس الثياب لا تلبس فيها مثل السوداء فرعون اما التزعفر عام الاحرام وين الاحرام هذا نهي المحرم هذا اللباس الزعفر اقول ورد نهي المحرم عن لبس الزعفر لا تلبس فيها مثل السوداء فرعون هذا في محق المحرم وهذا حديث عام يعني في المحرم وفي غيره والتزعفر هذا عام يعم المحرم وغير المحرم. نعم حكمة عفى الله عنك. نعم الحكمة من النهي عن غير المحرم. الله أعلم المحرم لأنه طيب لكن غير المحرم عفى الله عنك. الله أعلم قد يكون شيء من يعني ما قد يسبب الفتنة يعني فتنة لأنه قد يشبه مرأة في هذا العمل. نعم لأنها يحصل لها طيب وصفرة شيء من يعني نعومة قد يسبب فتنة بالرجل يعني ولا سيما الشاب. نعم ربما يكون من أسباب الفتن. نعم فتن الشهوات يعني. نعم الله أعلم ملابس الرجال تجدها ماخذ جميع الألوان وإنما يتميز بالتفصيل فقط. نعم الأصل الاشتراك لكن يجب يكون زي الرجل غير زي المرأة. نعم نعم وهكذا زي الكفار. نعم البياض ما في نفسها. نعم البياض أفضلها أفضلها البياض فإنه أين خير الثياب. نعم السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى باب النعال السلفية وغيرها. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد عن سعيد أبي مسلمة قال سألت أنس رضي الله عنه أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فينا عليه قال نعم. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد عن سعيد أبي مسلمة كان عنه نعم. مسلمة نعم الله سلم أتكلم أهلنا قريبا سلمة سلمة شو قال؟ وسعيد هو ابن يزيد الزاد الزاد أبو مسلمة الأزدي البصري منين؟ نعم سلمة شوف التغيير حاضر؟ نعم شو سعيد ابن يزيد الأزدي ما رجع أنا أمس كان مسين نعم نعم أمس بالمي بس أمس مراجعينها بالمي لا سلمة السين نعم نعم نعم سعيد بن يزيد بن سلمة الأزدي ثم الصاحب أبو سلمة البصري القصير فتح النغابة جماعة